في نهاية 1431 وقفت وأقلت ساعتها إن شاء الله تكون سنة عسل. هكذا قلت يومها، ولكن وأنا أتذوق اليوم طعم العام كأنه عسل بحنظل، اختلط حلوه بمره. فبينما أكرم الله الأمة بالتخلص من الظالمين وإزاحة المجرمين، فإذا بها تنكر نعمة الله. أزيح الظالمون وانتشر القتل. القتل ليس فقط قتل الشرطة للمتظاهرين، لا لا لا لا، وإنما انظر إلى ما يحدث في بلطيم أو في دمياط أو في الصعيد في سوهاج أو في غيرها. القتل القتل. إننا لم نكد أن يزاح الظالمون ليشعر الناس بالأمان، فلا يؤخذ من بيوتهم في أجواف الليالي إلا وانتشر السلاح وانتشرت البلطجة. لم نشعر بطعم الحرية إلا وخالطها طعم الفوضى. لم تفتح آفاق الدعوة إلا وكثر المتكلمون بغير علم وأفسدوا أجواء الدعوة. إنه لم يكن يتاح الفرصة للإسلاميين أن ترتفع أصواتهم وأن يقولوا الحق إلا وتركوا السنة واختلطوا بالمحدثات وسارعوا فيما ليس من الدين. يا له من عام ما أمضى. ودعك من الحالة العامة، وتعال لأسألك كيف حالك أنت مع الله؟ كيف تجدك؟ كيف أجد قلبك؟ كيف حال قلبك مع الله؟ أنت دعك من الناس ودعك من الأحزاب والانتخابات والسياسة، دعك من كل هذا. أنت كيف 32 في قلبك؟ ماذا صنع العام فيك؟ ماذا صنع؟ أترى صرت من الله أقرب؟ أترى صرت إلى الله أحب؟ ربنا حبك السنة دي؟ إخوتي، إن هذا العام المر الذي مر وأقبل عام جديد، ماذا أنت صانع فيه؟ هل ستستمر على هذا الحال؟ عام كثر فيه أكثر شيء الكلام، الكلام. إننا ما زلنا على منهجنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ما زلنا على نفس الكلمة على رأس كل عام. ارض عني، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. إن المتأمل لحال المسلمين اليوم في بلادنا وغيرها لا يتساءل، هل هذا الحال يرضي الله؟ أهذا حال قوم يعملون لطلب رضا الله إنها فتنة. قال الله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. اخوتي تعالوا لنسرد القصة منذ البداية. إن عقيب أحداثي يناير، عقيب الأحداث في البداية وبعد أن ذهب الظالم وحاشيته ومضوا وبدأ شيء من الأمان والتمكين في هذه الحالة، خان كثير من الناس الله، خانوا الله فلم ينسبوا النعمة إلى الله. حين ذهب الظالم وانتصر للمظلومين وأخرجوا من السجون وفتحت آفاق الدعوة لم يقل أحد الله فعل، بل الكل قال ثورة وشباب و و و و ونسي الناس الله، لم يقل أحد الله فعل، الله قدر، الله يسر، الله عصم، بل نسب الفعل إلى وإلى وإلى وأنتم تحفظون. انظروا إلى أهل الحق حين يمكنون كيف يكون الموقف. سيدنا سليمان لما سمع بعرش بلقيس أدي بعرشها، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا هو الموقف. لو أن موقفنا كان كذلك يومها أن قلنا هذا من فضل ربنا وحده ليبلونا أنشكر أم نكفر، واجتهدنا في الكلام عن الشكر وعملنا بالشكر لزادنا الله فتحا مبينا وتمكينا رصينا. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لما مكن لذي القرنين وبنى سدا بين الظالمين والمستضعفين، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. هذا موقف المؤمنين المتقين الصادقين أهل الله العلماء، حين يستطيع ويمكن فإنه يقول هذا رحمة من ربي. بالله عليكم، أرأيتم على شاشات التلفاز أو على صفحات الجرائد أو حتى على المنابر من يقول يومها هذا رحمة من ربي؟ من قال هذا رحمة من ربي؟ فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. إن الذي أعطى قادر على أن يسلب، وقد بدت البوادر. إن الذي يمنح قادر على أن يمنع، وهو قادر، ولكن نسي الناس الله. ولجوا في الكلام، وحين بدت لهم بارقة أمل إذا بهؤلاء الذين وجب عليهم أن يعتبروا. لقد أرانا الله الآيات والعبر. كنا نحدث في القرآن عن إهلاك الظالمين عاد وثمود وغيرهم، فرأينا بأعيننا كيف نكلت الدنيا بأهلها، كيف خذلت المناصب أصحاب المناصب، وكيف عذبت الأموال أصحاب الأموال. فإذا بمن يجب عليهم الاعتبار إذا هم ينشغلون بأموال الظالمين التي عذبوا بها، وينافسون ويسارعون في مناصب الظالمين التي لم تنفعهم. أين الاعتبار؟ أين الاعتبار لمن يسارعون اليوم في شهوة المناصب؟ ونحن نقول لهم هل نفعت المناصب أصحاب المناصب يوم جاء أمر الله؟ هل نفعت الأموال أصحاب الأموال يوم جاء أمر الله؟ إخوتي، فإن قالوا الشبهة العارضة نريد الدين ونريد الإصلاح ونريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا لهم في بعض الأحيان يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغوا لا يجوز. إذا شغل عما هو أهم منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد الخطيب المنبر فمن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصت أمر بمعروف نهي عن منكر، ومع ذلك في هذه الحالة يسمى لغو. لغو لا يجوز، يفسد الجمعة ويضيع ثوابها. هذا هو الحال في أمة انشغلت في مثل هذا وضيعت الدعوة في وقت فتحت فيه آفاق الدعوة للناس لنعلم الناس التوحيد ونعلم الناس السنة ونحبب الله إلى الناس ونحبب الناس إلى الله ونأخذ بأيدي الناس إلى الصلاة. في كثرة فجور وكثرة سفور وكثرة نهم في طلب الدنيا وهم في طلب المال وتنافس على السرقة والنصب والكيد وأكل أموال الناس بالباطل، في وسط كل ذلك كنا نريد أن تنتشر الدعوة، دعوة الناس إلى الالتزام وإلى الهداية، لا أن ننافس هؤلاء المفتونين على دنيا ليست لنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى مسلمة الفتح من الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا ولا المهاجرين الأول، طارت كلمة في صفوف الأنصار من شبابهم يعطيهم وسيوفنا لم تجف من دمائهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما. إخوتي، هؤلاء الأنصار الذين نصروا الله ورسوله حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الخلافة، أخبروني كم وزير منهم عين في التشكيل، كم أمير منهم عين في الأمراء، هؤلاء الذين يقومون على دعوة، هؤلاء الذين ينصرون دينا لا يلتفتون عن هذه المهمة. وحين قيل الأمراء من قريش تركت لقريش وانتهى الأمر. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ قلبك أخبره إيه؟ عامل إيه مع ربنا؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. كيف الحال؟ ما الحالة اليوم؟ إخوتي، الحالة دوما رضا. اللهم ارض عنا. فما الواجب اليوم إذن بعد هذا السرد السريع للأحداث والموقف منها؟ ما الحال؟ كيف الحال؟ كيف نكون؟ أولا انسب الفضل إلى الله، عد وعاود وتب وارجع وصحح وأصلح وقل إن الفضل كل إن الأمر كله لله. إن قوما من أقوامنا اليوم يسيرون حسب المصلحة، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، إنهم يسيرون حسب المصلحة. احنا لينا في الموضوع ده ايه؟ الكل يجري في قسام الكعكة، ونحن نترك هذه الكعكة المسمومة لأهلها والحال رضا بالله، رضا بالله أن نعيش هذا الحال مع الله. إن الفضل كله لله، إن الأمر كله لله، إن التدبير كله لله، إن القضاء والقدر كله بأمر الله. ثانيا حال الشكر، اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. إن الانشغال بالنعمة عن المنعم طغيان، إن شغل بالنعمة ونسي المنعم. إخوتي الآن وفي حالة الرضا، حين لا يطارد أصحاب اللحى، حين لا يخشى على إقامة الدروس والخطب والحلقات في المساجد، حين لا يحتاج إلى تصاريح في إقامة حلقات القرآن وتعليم القرآن ومسابقات القرآن وتجويد القرآن، أين العمل؟ أين العمل؟ جر المسلمون إلى أعمال أخرى تضر ولا تنفع، يوضع فيها صاحب اللحية إلى جنب غير المسلمين في منافسة رديئة. إننا بحاجة إلى أن نشكر نعمة هذه الانفراجة بتعبيد الناس لرب الناس، بتعبيد الناس لرب الناس. إننا بحاجة للاتعاظ. قال الله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هل تأملتم هذا السياق؟ تأملتم هذا السياق؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. تبين لكم كيف فعلنا بهم. هل رأيتم صورهم في السجون وقد أمسكوا المصاحف وترك المسلمون المصاحف ليتفرجوا عليهم؟ لماذا تركت المصحف وهو ألجئ في النهاية أن يمسك مصحف؟ تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. هذه إجابة صريحة واضحة حاسمة لمن يقولون هنسبها لهم. قد مكروا مكرهم، الله يقول لك وعند الله مكرهم، يقول هيعذبونا سيعيدوننا مرة أخرى إلى السجون. الله يقول لك وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين. هذا وعد الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصبر أيها الناس، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. تأكد أن التمكين قادم، تأكد أن تحكيم الشريعة قائم، تأكد أن المستقبل لهذا الدين. ولكن ماذا نقول للمستعجلين؟ ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. ماذا نقول للمتلهفين على دنيا؟ إخوتي، الخطاب لكم يا عباد الله أيها المسلمون، اشكروا نعمة الله وانشغلوا بالشكر واعترفوا لله بالفضل واستجيبوا بالعمل. إنني بودي أن أتساءل اليوم في وسط هذه الفتن وأتعجب، إنني ولست أدري كيف أفعلها من هنا، أن أقول لي لضابط أو عسكري أو غيرهم من الشرطة كيف وأتاه قلبه أن يسدد إلى عين شاب صغير في عمر أولاده ليقتله أو يعميه؟ كيف أتاه قلبه؟ كيف يفعل هذا؟ كيف استطاع أن يفعل هذا؟ قلب من هذا؟ أعوذ بالله من ذلك. اللهم احفظ على المسلمين دينهم، واحفظ على المسلمين أمانهم وأمنهم. اللهم ادرأ عن بلادنا وبلاد المسلمين الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إخوتي، إن هذا القتل الذي استحر بالمسلمين، كل يوم أخبر عن عشرات القتلى بل مئاتهم، بل بلغت ألوفهم على مستوى الدول الإسلامية، إن هذا أمر لا يشق قلب كل مسلم. دم المسلم غالي، دم المسلم عزيز. كيف يفرط فيه بهذه السهولة في وسط هذه الموجة؟ أقول لكم أنتم، أنتم إخوتي أحبتي، أنتم، أنتم يا أهل المساجد، يا أهل الله، يا أهل العبادة، أين العباد؟ قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أين المتضرعون؟ هل بت ليلتك بالأمس تتضرع وتقول: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا؟ قلت بت ليلتك ساجدا وقائما ترجو رحمة ربك، تقول: يا رب ابسط رحمتك على هذه البلد وانتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ أين المتضرعون؟ أين العباد؟ أين عباد الله الذاكرون الله كثيرا؟ أين أهل اللهج بالذكر وأهل اللهج بالقرآن وأهل اللهج بالدعاء؟ أين البكاؤون؟ أين؟ أين الصوامون الذين تشققت حلوقهم وتقرحت أشداقهم من كثرة الصيام ليرفعوا ويبسطوا أكف التضرع إلى الله ليرفع الله الغمة عن جميع الأمة؟ أين هم؟ أين هم؟ أكثر وقتك أمام التلفزيون والجرائد، أكثر وقتك في سماع الأخبار ومتابعة التطورات ومتابعة المناظرات وغيرها. أين الله؟ أين الله في حياتكم أيها المسلمون؟ أين الله والانشغال به؟ أين الله ودعاؤه والتبتل إليه؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الانشغال به؟ أين الانشغال به؟ والانشغال بأمره والانشغال بمراده؟ أين المشغولون بموقف؟ ماذا يريد الله منا في هذا الحال؟ أين؟ وهنا، وهنا يكون الخذلان. فإن الإنسان إذا استغنى بنفسه وبفكره وعقله وتدبيره وكله الله إلى نفسه. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق أن يتولى الله أمرك. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ثالثا، أولا نسبة النعمة إلى الله، ثانيا الانشغال بالشكر، ثالثا إصلاح الفساد. قد جرى في خلال هذه السنة فساد عريض حصل. نعم أنا أقر وأعترف لله وأشكر الله أن حصلت مكاسب لم نكن نحلم بها، الحمد لله وحده لا إله إلا هو، ولكن حصلت مفاسد. كأني برؤوس المسلمين وضعت في الخلاط، ضربت أدمغة المسلمين في الخلاط، فاختلطت المفاهيم واختلطت العقائد واختلطت الأفكار واختلط كل شيء، ولم يتميز منها شيء. كذا وكذا إيد وحدة، كذا وكذا حاجة وحدة، إلا المسلم والمسلم إيد وحدة، دي اللي ما تقالتش. وضاعت الأهداف، وضاعت المبادئ، وضاعت العقائد، وضاع الولاء والبراء، وضاعت السنة، وضاع الحب في الله والبغض في الله، ضاع كل شيء. ولم يعد يتميز شيء، ولكن أهل الحق أبدا ولو ضربوا في الخلاطة سيظلون متميزين. أحبكم في الله. أتذكرون قصة الزيت والماء؟ إذا وضع في الإناء زيت ووضع فوق الزيت ماء والضرب في الخلاط، إذا تركتهما دقيقة ما الذي سيكون؟ سيعود ليتميز الزيت ويرسب الماء، لن يختلط، لا يصلح. إنها قيم، إنها مبادئ. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سيطفو الزيت وسيقول الماء للزيت: كيف تعلو علي وقد أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فيقول الزيت للماء: أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الطحن والعصر وبالصبر يرتفع القدر. الصبر يا مسلمين، الصبر يا أهل الدين. قال الله: إنا لننصر رسلنا ياد في سورة غافر ياد يا اللي بتنمسح وشك يا ولا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا هو السياق، ولكن الناس اليوم لا يستمعون كلام الله، إنما ينتظرون الإعلانات البرامج والمناظرات والمقابلات. أين القرآن؟ فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر من بعدكم. هذا هو القرآن. قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سياق كلام الله، وهذا هو واجب الوقت. إلى الذين يزعمون واجب الوقت ويتشدقون بكذب في واجب الوقت واجب الوقت ما امر به الله. سبح بحمد ربك، استغفر استغفر. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه هي النجاه اخوتي. شكر النعم ثم الصبر. الصبر والصبر نوع حبس. إنني لو تركت نفسي لهواها ومشتهاها لكنت مثلهم. هذه شهوة النفس وحظها، هذا مراد النفس وهواها. لكن من أراد مراد الله فسيحبس نفسه. ضع نفسك في سجن نفسك الأمارة بالسوء، ضعها في سجن. قال ابن القيم في الداء والدواء: وقد أجمع العلماء على أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. داؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك، مخالفة هواك. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إخوتي، إننا بحاجة إلى الثبات على المنهج، لأن الصبر لا بد له من ثبات. قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الربانية، الربانيون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. انظر إلى ثبات الربانية. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. شروط الصبر: الصبر الصادق بلا ضعف، بل صبر بقوة. صبر، صبر بعزة. صبر، صبر بيقين. فما وهنوا مع كثرة الضربات والطعنات، يظلون بنفس القوة. يعجبني قول الرافعي حين قال: وقد كان الرجل منهم، يعني الصحابة، يتلقى الطعنات، طعنات الرماح وضربات السيوف ورميات السهام في صدره، وهو يشعر أنها قبل من أصدقائه من الملائكة. قبل، ولا غروا، إنه لما طعن من ظهره حرام بن ملحان، طعنه جبار بن أبي سلمى في ظهره بالخنجر، فقفز الخنجر ضربه في ظهره، طلع من صدره، فقفز الدم في وجهه، فمسح وجهه بالدم وقال: فزت ورب الكعبة. الذين يقولون نسبها لهم يعذبون، أهل هذا فرار من العذاب؟ فقط فقط فقط. وما لنا ألا نعذب في سبيل الله وقد هدانا سبلنا. دي من عندي. لما لا؟ لما لا؟ لا نفر من هذا بباطل، ولكن إن وجد سبيل حق فنحن فيه. إنه استعذاب العذاب واستمراء المر في سبيل الله. إخوتي أنا أحبكم في الله، وما زال سؤالي يتردد على قلوبكم: كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ماذا صنع العام الفائت في قلبك؟ وما أنت عازم عليه في العام القادم؟ النصيحة: الحالة رضا، رضا على رأس كل عام. ارض عني، اللهم ارض عنا، اللهم استعملنا في الرضا، اللهم اجعل غايتنا رضاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إن الواجب الآن الذي يجب على كل مسلم من حيث كونه مسلما أن يطلب رضا الله، أن يعمل في رضا الله. لذلك كان المطلب الشرعي الآن كفر. وقبل أن تسلك أي طريق، وقبل أن تسير في اتجاه أي عمل، سل هل هذا الطريق يؤدي إلى رضا الله؟ هل هذا العمل يرضي الله؟ تأكد بيقين قبل أن تشرع في أي سبيل، في أي سبيل مهما كان. ثم إخوتي، إن الله جل جلاله حين أمرنا بطلب رضاه لم يأمرنا بذلك في عماء، وإنما بين لنا سبل رضاه، سبل رضاه سبحانه. ومن أخطرها وأهمها الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص في طلب الرضا. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. رجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر، أجر الشهداء، ويريد الذكر، يريد أن يقال عنه شهيد، يريد الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. وكان عن يمينه فالتفت عن شماله وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. فأتاه من قبل وجهه وقال: يا رسول الله، رجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. في أصول الوصول إلى الله تعالى السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل. إن الذي يصلي ليستريح أو ليطلب بالصلاة الرزق ورضى الله فليس له من صلاته عند الله شيء. صلي لله ويأتيك الرزق وتأتيك الراحة المطلوبة، لكن في البداية انوي انك تريد بالصلاة طاعة الله فحسب. حققها في كل عمل. اذا اردت ان تذهب معهم او اليهم او عندهم او فيهم فاسأل نفسك، هل هذا لله خالص؟ مالكش فيه اي حظ؟ هذا هو شرط القبول. ثانيا الصدق، ويا لها من كلمة ليتها اتت في اول الخطبة لتنقضي الخطبة كلها عن الصدق. أين الصدق؟ تعرف له سكة النهاردة؟ من علامات الساعة أن يفشو الكذب، وقد فشى. كثر الكذب والنفاق، التنازلات على حساب المنهج جرت الكثيرين إلى الباطل، فصار باطلهم أكثر من الحق الذي عندهم. الصدق. لما قيل للإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه كيف نجوت من سيف المعتصم، يقول الإمام أحمد عرضت على السيف 3 مرات، يعني يضعون السيف على رقبته، ها قل القرآن مخلوق ولا نقتلك؟ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ لما أخرجه المتوكل من السجن أرسل إليه يومها 50,000 دينار، يعني 50,000,000 جنيه للإمام أحمد، فردها ولم يقبل منها شيء. قيل له كيف نجوت من فتنة الضراء والسراء؟ كيف نجوت من السيف ومن الفلوس؟ قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق. أين الصادقون؟ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولكن الصدق عزيز. إذن خاتمة الخطبة أن تسير على هذا المنهج: الإخلاص، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، والصدق ألا تزيغ عينك عند لمعان السيوف ولا لمعان الذهب، ألا تزيغ عينك عند تهديد السجون ولا عند كراسي المناصب، ألا يرتجف قلبك عند دنيا ولا شهوة ولا هوى. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إخوتي ابدأوا عامكم بتحقيق هذين الأمرين: الإخلاص والصدق في طلب الرضا على رأس كل عام. ارضى عني. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الرضا، اللهم رضنا وارض عنا، وارزقنا في سبيل ذلك الإخلاص والصدق. اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، رب اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، ازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك اسر المأسورين. اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اني اسالك لجميع المسلمين والمسلمات العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم قيض لبلادنا وبلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين، رب انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.